هجر في مهجتي علم ختمها بحساس وجداني شمس حبك شفتها تسلم الوداع عقاد ما كاني حد من صلى ومن سلم.